صوت واضح ان شاء الله. حد بس يكتب صوت واضح ان شاء الله. طيب الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نستكمل يعني هذه الرحلة المباركة مع سورة طه التي تتكلم يعني في صدر السورة، وافتتحت هذه السورة العظيمة بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وما زلنا مع تلمس يعني العظات والعبر التي لا تجعلنا يعني نشقى في هذه الحياة من هذه السورة العظيمة. فالسورة اللي بتبتدئ بمثل هذا المعنى لابد ان احنا يكون فيها وقفات، او لابد ان يكون فيها ما يكون فيها الذي نستفيد منه في رحلة الحياة من اجل الا نشقى. وربنا سبحانه وتعالى يعني لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المعاني في سورة طه، اكيد هذه المعاني يعني هتفيدنا بشكل او باخر في تلمس السعادة اللي هي ضد الشقاء والعنت. والمقصود بالسعادة هنا مش مقصود زي ما احنا قلنا في البداية، مش بنتكلم عن سعادة ان الانسان يبقى غني ومرفه وعنده كل ما يريده. ربنا ما خلقش سبحانه وتعالى الكون بهذه الطريقة، وانما يعني خلق الانسان في كبد، وانما هذه الدنيا هناك فارق ما بينها وبين الجنة، وبينها وبين الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا او بيتحدث هنا في هذه الصورة عن السعادة، سواء اللي هيعيشها الانسان في الدنيا في ظل المنظومة او الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق بها هذا الكون. ومش بتتكلم عن فكرة ان السعادة اللي بيتكلم عنها اهل الدنيا، لا، بتتكلم عن السعادة اللي هيعيشها الانسان سواء في الدنيا او في الآخرة. فده معنى مهم لابد ان احنا نحطه في الاعتبار. لابد ان احنا نفهم ان هذه الصورة بتتحدث حوالين معاني مهمة عايزين ان احنا نتلمسها. فيعني كنا عشنا مع الصورة من بداياتها، من منذ يعني كلام سيدنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى مع النبي في صدر السورة، ثم بعد كده كلام ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى، وقصة سيدنا موسى، وعشنا قصة سيدنا موسى، وزي ان ربنا سبحانه وتعالى حكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة في هذه السورة العظيمة. وعشنا مع سيدنا موسى من وهو لسه ربنا بيكلمه انه كان رضيع، وازاي انه هو ربنا سبحانه عليه، وزي ما انه هو ذهب الى فرعون، وعشنا المواجهه ما بينه وبين فرعون، المواجهه الاولانيه، مواجهه التنظير او المواجهه الفكريه، ثم عشنا المواجهه الاعلاميه مع السحره، ثم عشنا هذه المواجهه الاخيره اللي عشناها في اللقاء الماضي، وهي مواجهه السحره مع فرعون. وأغلقت الصورة أو أغلق مشهد اللقاء اللي حصل ما بين فرعون وما بين السحرة. لم نعرف هل فعلا يعني صدق قول فرعون فيهم، وإن هو قتلهم وقطع أرجلهم وأيديهم، من خلاف على خلاف زي ما احنا قلنا فيه ما بين العلماء وما بين المفسرين في هذا القول. لكن هيبقى في النهاية ان احنا نتلمس العبرة والعظة، وازاي الانسان ممكن يتحول في لحظة من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، وان احنا ما نظنش ان احنا ممكن في حد ممكن ان هو ييأس من ان هو يتغير، وان هو يؤمن، وان يكون في صف الحق بعد ما كان في صف الباطل. فهنعيش النهاردة بقى مع مشهد جديد من مشاهد هذه القصة العظيمة، وهو مشهد النجاة. النهاردة يا جماعة هنعيش النهاية السعيدة، هنعيش النهاية، لكن هنشوف ان النهاية السعيدة اللي دايما كلنا بنبقى حاسين وحاطين في اعتباراتنا ان احنا عايزين نوصل لها، عايزين نشوف مشهد الانتصار في النهاية، عايزين نشوفه. هنشوف في نهاية المشهد ده ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم مع بني إسرائيل بأشياء لابد ان احنا نبقى حاطينها في اعتباراتنا، ولابد ان احنا نعلم ان هناك زي ما هناك ابتلاء بالضراء فهناك ابتلاء بالسراء. هنعيش النهاردة مع هذا المشهد مشهد سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه، فقال الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حنعيش هذه اللحظة، هذه لحظة السعادة، لحظة النجاة، لحظة ربنا سبحانه وتعالى لما أوحى ولقد، قال الله ولقد، اللام لام القسم، وقد دلالة على التوكيد، أن الله سبحانه وتعالى أقسم، وأن الله سبحانه وتعالى أكد لسيدنا موسى وأوحى إليه أن أسري، أي سر ببني إسرائيل، سر بعبادي. وربنا سبحانه وتعالى تكلم هنا لما قال لبني إسرائيل، ما قالش بني إسرائيل، قال بعبادي فهم وأضافهم له سبحانه وتعالى. وأسري، قيل أسري، كلمة أسري أي ما السرى اللي هو المشي بالليل، إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا موسى إن هو يعني يأخذ بني إسرائيل ويتجه ناحية البحر في الليل. بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب هنا معناها اجعل، يعني زي ما واحد يقول للواحد اضرب لي بسهم، اي اجعل لي معك سهم، يعني اضرب لي بسهم، مثلا لو واحد معاه فلوس يقول له اضرب لي معك بسهم، اي اجعل لي سهم معك. فمعنى كلمة فاضرب هنا فأي فاجعل لهم طريقا، طريقا قيل ان ربنا سبحانه وتعالى لما اوحى لسيدنا موسى ان هو يضرب بعصاه البحر، بعصاه البحر فينفلق فيكون في طريق، قيل ان كان الطريق عباره عن 12 طريقا، يعني ما كانش طريق واحد، كانوا 12 طريق، كل سبط من الاسباط بني اسرائيل سلكوا طريق من هذه الطرق. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال كلمة طريق هنا دلالة على الجنس، مش دلالة على النوع، على العدد، يعني مش معناها انه هو كده ربنا سبحانه وتعالى وكأنه قال لسيدنا موسى انه هو وكأنه يعني هيفتح لهم طريق واحد، لا، هم كانوا 12 طريق، لكن ربنا سبحانه وتعالى عبر بكلمة طريق للدلالة على الجنس. وقوله يبسا ويجعل لهم طريقا في البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبسا أي يعني وفي قراءة يابسا، يابسا يعني إيه؟ يعني إزاي هيبقى البحر لما ينفلق؟ أكيد البحر ده هيكون فيه وحل، هيكون فيه طين، فإزاي هيقدروا يمشوا عليه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى من أول لحظة، قال له فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، الطريق ده هيكون يابس. إزاي هيكون يابس؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليه ريح الصبا فجففته جعلته يابسا، مش هيبقى عبارة عن وحل فيغرقوا فيه. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. لا تخافوا دركا أي اسم، ده اسم مصدر بمعنى كلمة الإدراك، انه يا موسى لا تخاف ان فرعون يدركك، فلا تخاف دركا ولا تخشى، اي لا تخشى من الغرق في البحر، اي لا تخاف من ادراك فرعون ولا تخشى ان تغرق في البحر. وقيل هنا انه يعني حتى اعراب، يعني عشان تعرفوا قيمه الاعراب، والله يا جماعه انتوا يعني احنا كتير مننا يعني حته كده استطراده، يعني كثير مننا درس النحو وهو في المدرسة أو في الدراسة أو كده، لكن فعلا ما عرفناش قيمة النحو. النحو ده يا جماعة انتوا عارفين، يعني أحيلكم على في سلسلة الدكتور محمد العمر بيتكلم فيه عن اللغة العربية وقواعد أو مبادئ في اللغة العربية، في علوم اللغة العربية. النحو ده يا جماعة كان زمان العرب كانوا بيتكلموا بالسجية، بالسليطة، يعني ما كانش العرب لما يحب يقول مثلا يعني إن محمد ضرب أحمد، فيقول إن ضرب محمد أحمد فنقول اصل محمد هنا يعني فاعل مرفوع، واحمد هنا مفعول به، فاحنا خليناه منصوب عشان نقول كذا. لا، العرب ما كانوش بيقولوا كده. العرب لما يقول ان واحد ضرب واحد فهو يقول له ضرب محمد احمد، فكده العربي هيفهم ان محمد هو اللي اتضرب، هو اللي ضرب. لكن لو قال ضرب محمد احمد يبقى معناها ان قدم هنا المفعول به، فبالتالي اللي اتضرب هنا محمد مش احمد. احنا بنعرفها بالعلامات الاعرابيه اللي احنا بنسميها الاعراب، اللي هو ان هو كلمه معرب يعني ايه، كلمه اعراب يعني ايه، انه الاسم او لما ياخد درجه، لما ياخد يعني علامه اعرابيه في نهايته، اي اعرب عن ماهيته. يعني هنا قلنا ان محمد هنا فاعل، ولو ما اتغيرت علامه الاعراب قلنا ان محمد مفعول به. ف ف ف فده قيمه الاعراب يا جماعه. فنرجع بقى، يعني ايه بقى تطبيق ده في ان احنا القران بقى، يعني العلوم اللغه دي اصلا يا جماعه ما فعلت، او يعني العلماء اصلا ما صنعوش علوم اللغه العربيه الا عشان يفهموا القران. يعني كل علوم اللغه العربيه حتى النقط، يعني كان زمان العرب ما كانوش بيكتبوا نقط. فلما الناس اعجمت، فسيدنا علي بن ابي طالب طلب من ابو الاسود الدؤلي ان هو يجعل نقاط، يعني الت تبقى عليها نقطتين والياء تبقى يبقى تحتها نقطتين، وده كان ده ما كانش موجود في اللغه العربيه قبل كده. المهم الشاهد يعني عشان نرجع لطريقنا، يعني فالعلماء بيقولوا لا تخافوا دركا ولا تخشى، هنا دي جمله في محل نصب حال، اي ان اي يا موسى ليكن حالك الا تخاف، الا تخاف دركا ولا تخشى. وقيل انه هنا بمعنى انه ان هي مرفوعه، ولا لا تخافوا دركا ولا تخشى، اي على الابتداء، اي انها جمله منفصله عن الجمله اللي فاتت. فاي كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى، اوحينا الى موسى اضرب على عصاك، اضرب ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، دي جمله وخلصت. وفي جمله جديده على الابتداء، لا تخافوا دركا ولا تخشى، اي ده امر ربنا سبحانه وتعالى من سيدنا موسى، اي لا تخافوا دركا ولا تخشى. دي يعني معلش انا لفيت اللفه بتاعت الاعراب دي كلها عشان اقول لكم قيمه اللغه العربيه، عشان اقول لكم ازاي ان اللغه العربيه اثرت في فهم العلماء لمعاني القران، وفهم العلماء للتفسير. ودي قيمة مهمة، تعرفوا قيمة اللغة العربية يا جماعة. لما ربنا سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بها بأشرف كلام على وجه الكرة الأرضية ألا وهو القرآن، فاختص اللغة العربية دي لقيمة وقوة اللغة العربية. لا يوجد لغة على على على وجه الأرض تستطيع ان هي تحقق هذا القدر من الكم من المعاني زي اللغة العربية. فقال لا تخافوا دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. الفاء هنا تدل على السرعة، وإنه إنه إنه فرعون بمجرد إنه علم بخروج بني إسرائيل إلى البحر ذهب وتبعهم في الطريق عشان يعني يمنعهم من الخروج من بني إسرائيل من مصر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فغشيهم، غشيهم يعني غطاهم. وبرضو يا جماعة من الحاجات المهمة برضو، بما ان احنا النهاردة واضح ان النهاردة يبقى فيه شوية قواعد، يعني دايما لما تيجي يعني تعيش مع حاجة في التفسير او مع القرآن او كده، وده طبيعي، المفترض ان كل واحد فينا يكون كده، يعني لانه طبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا منهج، المنهج ده موجود في القرآن. فاللي مش معاه، اللي مش بيراجع في المنهج كل شوية وبيقرأ وبيتعلم المنهج عشان هيمتحن فيه، ده اكيد هيسقط في الامتحان، ده طبيعي جدا. فطبيعي ومنطقي انك يكون ليك حال مع القران، انك يكون ليك تصور في علاقتك بالقران، ان يكون ليك تصور في علاقتك بالقران. فالمفترض ان انت انك تفهم وانت ما بتيجي تفك الايات، لو في كلمه غريبه تعرف معناها الاول. فكلمة غشيهم هنا يعني إيه؟ غطاهم. فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعرب هنا أو يعني تكلم هنا بالاسم الموصول، وكأن ربنا سبحانه وتعالى دلالة على التعظيم، على تعظيم اللي غطاهم من ماء البحر، ان هم مش اغرقوا بقى بسهولة، ده البحر يعني غطاهم. فربنا سبحانه وتعالى من تهويل وتعظيم اللي غطاهم من البحر، فكأن ربنا سبحانه وتعالى أعرب بالاسم يعني بيتكلم بالاسم الموصول للدلالة على عظم هذا التغطية اللي غطته. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال يعني صاحب الكشاف، فقال ما غشيهم من باب الاختصار ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة، أي غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله. وقرأ فغشاهم من اليم ما غشاهم، والتغشية التغطية. فده دلالة على ما على هول وعظم ماء البحر اللي غطته. وأضل فرعون قومه وما هدى. خلينا بقى نقف مع الآية دي شوية، لأن دي نقطة عايزين ناخد بالنا منها في الصورة كلها بشكل عام. صورة طه، صورة طه، ثواني يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش عذرا. هنقف هنا مع حاجة مهمة قوي بتدور حواليها سورة طه كلها بشكل عام يا جماعة، ولفظ هدى. السورة جمعت مجموعة، أنا عايز منكم بقى اللي ناوي يذاكر بقى السورة يجيب كده لفظ الهداية ومشتقاتها في السورة من الأول خالص. ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الأول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا لما سيدنا موسى راح عشان قال إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى لما تكلم مع فرعون فقال والسلام على من اتبع الهدى، هنجد بعد كده ده لفظ وما أضل فرعون قومه وما هدى، وهنلاقي بعد كده النهاردة في المجلس بتاعنا هنلاقي لفظ الهداية مرة أخرى. ودي برضو واضح ان زي ما قلت كده ان النهاردة يوم القواعد، يعني دايما كل صورة بتلاقي فيه لفظ معين كده متكرر في الصورة. اللفظ ده دايما ربنا سبحانه وتعالى في صور معينة بيختصها بألفاظ معينة بتتكرر في الصورة، وده صاحب التدبر محتاج انه دايما يدور على اللفظ ده بيبقى له قيمة مهمة في الصورة. يعني هنشوف دلوقتي هنحاول نربط بقى لفظ الهداية وإيه قيمته في الصورة، هيبقى نقطة مهمة قوي عايزين نتكلم حواليها النهاردة. فربنا بيقول وأضل فرعون قومه وما هدى، أي أن فرعون أضل قومه. وربنا ما توقفش أو مش ما قالش وأضل فرعون، يعني لم يقل سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه بس، لا، قيل وما هدى، أي إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون أضلهم بس هداهم ولو جزء صغير. ربنا سبحانه لما يجي الفعل الفعل ينفى، ده دلالة على التمام الحدوث، إن هو ما هداهمش أي نوع من أنواع الهداية، إن هو ما وصلهمش أي نوع من أنواع الهدى، إنه ما شافش أي نوع من أنواع الهدى. خدوا بالكم إن موسى، إن فرعون قال في سورة غافل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إن هو احتقر لفظ الهدى. فربنا سبحانه وتعالى أثبت إن هو لم يكن على الهدى بتاتا. ربنا نفى عن فرعون أي نوع من أنواع الهداية، وأدى مش بس لنفسه، لا ده القوم كمان. فقال الله وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل، كده إحنا خلصنا القصة، وقفنا عند مرحلة مهمة جدا، إنه خلاص حصلت المواجهة. سيدنا موسى راح لفرعون هو وسيدنا هارون، وحصلت المواجهة وربنا نجى بني إسرائيل، وانتهت في هذه الآية الفتنة الأولى. المرحلة الأولى من حياة كل مسلم. مش دايما إن الفتنة بالابتلاء بتكون هي نهاية المطاف، لن يكون التمكين هو نهاية الابتلاء، بل بالعكس التمكين بداية بلاء جديد وهو الابتلاء بالسراء. وهنا ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يوجه خطابه لبني إسرائيل بخطاب خاص بيهم، فقال الله: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم. خدوا بالكم إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا موسى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، خصهم بعبادته، يعني إيه؟ وكأنه هو قال لهم، يعني أضافهم له إن هم عباده. ده دليل إن هم في المرحلة دي كانوا فعلا عبيد خلص لله سبحانه وتعالى. لكن هنا في النداء بدأ ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم كقوم، كمجموع: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أول حاجة عملناها لكم أنجيناكم من عدوكم، دي أول نعمة. أول نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى رفع عنكم البلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى أنجاكم من فرعون اللي كان بيسومكم سوء العذاب، ودي أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بيها عليكم. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ودي النعمة رقم اتنين. وعدناكم جانب الطور الأيمن هنا معناها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى إن هو يروح ياخد التوراة، ألواح التوراة. فالوعد هنا مقصوده إن ربنا سبحانه وتعالى إدالهم الشرع اللي هيمشوا عليه، اللي هيتحركوا بيه، إدالهم الوحي اللي هيسيروا بيه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ودي النعمة رقم اتنين. وخدوا بالكم من ترتيب النعم: ونزلنا عليكم المن والسلوى. طيب احنا هنعوز واحنا ماشيين في الطريق، احنا بشر والبشر بيحتاجوا احتياجات دنيوية، بياكل، بيشرب، بيرزق، بيحتاج انه يسكن، بيحتاج انه يلبس، بيحتاج انه يمشي في الطريق، بيحتاج انه دابة يسير بيها، بيحتاج شوية حاجات تعينه في طريقه لربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال لهم عن النعمة الثالثة اللي هي النعمة الدنيوية: وانا ضمنت لكم الاكل والشرب ونزلنا عليكم المن والسلوى. قيل ان المن هنا ده شراب، يعني على قولين، قيل ان هو اما ان هو قران شراب حلو ماده لزجه زي العسل كده، كان بتسقط على الشجر من طلوع الفجر لطلوع الشمس، ياخدوها ياكلوا منها. والسلوى ده طائر شبه السمان، كانوا لذيذ، كانوا بياكلوه، كانوا بينزل لهم لوحده كده ياخدوه ياكلوه. وقيل على قول تاني يعني ان هو ان المن هنا مقصود بيه الامتنان، ان ربنا من عليهم، والسلوى المقصود بيه التسليه، ان ربنا سلاهم بنعم يتسلوا بيها. المهم يعني خلينا نقول ان الترتيب هنا كان ترتيب، اول حاجه الامن، تاني حاجه الشرع، تالت حاجه النعم الدنيويه. طيب احنا دلوقتي في مرحله بني إسرائيل خلصوا المواجهة، بني إسرائيل مكنوا، بني إسرائيل خلاص تخلصوا من العذاب اللي كانوا فيه، خدوا الشرع معاهم، معاهم التوراة دلوقتي، معاهم الوحي اللي المفروض يطبقوه، ربنا ضمن لهم الدنيا، والمفترض بقى إن هم يكملوا بقية الرحلة. فقال الله لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي القول هنا للإباحة، مش معناها للوجوب، يعني مش لازم تاكلوا، لأ، إنه ربنا سبحانه وتعالى وكأنه أباح لهم إن هم ياكلوا من هذه الطيبات. وما رزقناكم هنا المال العموم والشمول، أي من الذي رزقناكم من المن والسلوى من غير والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لكم. يبقى انتوا معاكم شرع ومعاكم دنيا، بس خدوا بالكم كلوا منها وكلوا من هذه الطيبات، ولكن ولا تطغوا فيه. يعني ايه بقى تطغوا هنا؟ تعالوا بقى نقف مع كلمة تطغوا دي، عشان تطغوا دي هنربطها بلفظ الهداية، وهنربطها بالآية الأخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم بيها قبل ما ندخل على قصة سيدنا موسى لما راح لأخذ التوراة. لا تطغوا هنا، والعلماء قالوا على أقوال كتير جدا، قالوا لا تطغوا أي لا تتبطروا على هذه النعم، وقيل لا تجحدوا، لا تجحدوا النعم، قيل اشكروا هذه النعم، وقيل ما لا يعني لا تسرفوا، وقيل، ودي من المعاني بقى الجميلة، وقيل لا تدخروا. هم خافوا، ربنا سبحانه وتعالى كان بينزلها لهم كل يوم، فهم قالوا لك لا، طب افرض ربنا في يوم ما نزلناش، ودي بداية سوء الظن في الله. عارفين كلمة الشيطان، الشيطان وعدكم يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يبدأ الشيطان يعلم الإنسان إن في حاجة هتنقص منه، فيبدأ يتحرك عشان لا يكون ربنا هياخد مني دي في يوم من الأيام، فيقوم يدخر يسيء الظن والعياذ بالله في الله. فقيل إن لا تطغوا هنا، قيل لا تدخروا أكثر من يوم. حتى سيدنا عبد الله بن عباس له قول هنا في هذه الآية، وقيل إن هم لما بدأوا يدخروا من الأكل فبدأ الأكل يتدود، فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول ولو لم يفعلوا ذلك ما تدود طعام قط. يعني لولا اللي عمله بني إسرائيل ده، هو إن هم كانوا عايزين يدخروا فالطعام باظ، ما كانش هيتدود طعام أبدا. وهنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى زي ما أنا قلت كده هيبدأ بني إسرائيل يخشوا في مرحلة تانية من مراحل الابتلاء، الابتلاء بالنعمة، الابتلاء بالسراء، الابتلاء بالتمكين. فربنا بيقول لهم وبيقول لنا خدوا بالكم، لما ودل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا، يعني الحديث المشهور لما جاءوا المال اللي من بحرين كتير، فده الصحابة بيبصوا عليهم بيلمعهم كده في صلاة الفجر، لما جه سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالمال، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يعجبكم؟ قال يعني إنما أخشى على، لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها أنت يعني أن تكونوا كمثل مثل من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنه دايما ابتلاء الإنسان، مش دايما الابتلاء، مش دايما الضراء هي بتبقى الابتلاء، السراء ساعات بيبقى ابتلاءها أشد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إنه ما تظنوش إن تجاوز الحد، الطغيان معناه تجاوز الحد يا جماعة، إن ده هيسبب غضب ربنا سبحانه وتعالى عليكم، وإن الغضب اللي ربنا هيغضب عليه ده كأنه هوى من جبل، يعني هوى يعني كأنه سقط من أعلى جبل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. قيل طبعا ان كلمه فيحل عليكم غضبي هنا، قيل فيحل او فيحل، يعني يحل يعني ينزل، او يحل اي يقع، يعني يا اما نزل او الوقوع، او يعني اللي هو حل فلان بالمكان الفلاني اللي هو اذا نزل به اللي هو بضم الحاء فيحل، وفي فيحل اي يجب، يعني كأنه حلال فيك، يعني بمعنى يجب، يعني إما بكسر الحاء بمعنى يجب، وإما بضم الحاء بمعنى النزول أو الوقوع. وإني لغفار، غفار هنا دلالة على كثرة المغفرة، ودي مبالغة إن ربنا سبحانه وتعالى شديد المغفرة سبحانه وتعالى. وان الانسان ربنا مش هيغضب، مش بس ربنا قفل لم يغلق الباب لمساله الغضب، ولكن قال انه هو ممكن سبحانه وتعالى يكون يعني كثير المغفره سبحانه وتعالى، بس لمين؟ لمن تاب رقم واحد، وامن رقم اثنين، وامن وعمل صالحا رقم ثلاثه، ثم اهتدى. قيل لمن تاب، أي تاب من كل الذنوب والمعاصي، من الكفر ومن الكفر والشرك والنفاق، وتاب من كل حاجة. وآمن، أي آمن بكل ما لابد أن يؤمن به، وعمل صالحا، أي عمل كل ما لابد أن يعمل من أعمال صالحة تقربه من الله سبحانه وتعالى، عمل عملا مستقيما يرضي الله تعالى، ثم اهتدى. وخلينا نقف بقى مع كلمة اهتدى، زي ما احنا قلنا كلمة ثم دي، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما كملش نفس السياق وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ثم؟ دي حرف للتراخي، عطف بس يدل على التراخي الزمني. ليه؟ أشهر الأقوال في معنى كلمة اهتدى هنا أي لزم الاستقامة واستمر عليها حتى يموت. وهو ده بالضبط كانت فتنة بني إسرائيل، وهو ده لفظ الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ يسوقه من أول السورة. إن القضية يا جماعة، وده يعني ده أنا استشفيت إن ده من المعاني الجامعة اللي في الصورة، طبعاً ده أحد المعاني، يعني إنه ليست العبرة بإنك أنت تمشي في بداية الطريق، ولكن العبرة والأهم إنك تستمر في الطريق حتى تموت. وهي دي نقطة مهمة جداً جداً جداً اللي الصورة بتتكلم حواليها، انه او مش الصوره بتتكلم، او احد المعاني اللي الصوره اتكلمت حواليها، ان بني اسرائيل ابتدوا بس ما كملوش. وهنبدا نشوف ما كملوش ليه بدايه من اول اللقاء القادم ان شاء الله. يعني ففكره ان انت تبقى فاهم المعنى ده، شفنا كتير ناس زلت، علماء ودعاء وطلبه علم، ناس كنا لا نظن ان هم ممكن يزلوا في بعض المسائل، ولانهم زلوا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا ثم، لان ده دلاله على التراخي، ان الانسان يكمل على الصح. طبعا في اقوال كتير قوي في اهتدى غير قول الاستمرار، قيل مات على ذلك، قيل لم يشك في الايمان، قيل اقام على السنه والجماعه، قيل اقام على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل تعلم العلم الذي يهتدي به. كل دي معاني استقها الامام القرطبي في معنى كلمه الهدايه ثم اهتدى. لكن خلينا ناخد المعنى المهم اللي هو معنى الاستمرار، وده المعنى اللي احنا عايزين نخرج بيه النهارده. يعني لما نخرج من الجلسه دي غير بالمعنى ده، ان بني اسرائيل ما كملوش في الطريق على نفس الهدايه، وهو ده المعنى المهم اللي لازم نخرج بيه النهارده. انك انت ازاي تفكر انك تبقى دايما وجل، انك تبقى دايما تدعو ربنا سبحانه وتعالى بالثبات بالاستمرار، بانك انت تبقى دايما شايف إن نقطة نجاحك في استمرارك على الدين، مش نقطة نجاحك إنك تبتدي الأعمال، نقطة نجاحك إنك تستمر، نقطة نجاحك إنك تستمري على الأعمال، نقطة نجاحك إنك تكملي في الطريق، هو ده نقطة النجاح الحقيقية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل لما ذكرهم بالنعم، قال لهم أنا اديتكم دنيا ونجيتكم واديتكم شرع واديتكم دنيا، وقلت لكم ما تضغوش، وانا هغفر حتى اللي هيطغى به هغفر له طالما تاب وامن وعمل صالحا واستمر على الطريق حتى النهايه. هو ده اكبر معنى ربنا سبحانه وتعالى نهى به المرحله الاولانيه من قصه بني اسرائيل، وهي قصه ان الانسان يستمر على الطريق. وهو ده المعنى اللي احنا عايزين نخرج بيه بقوه النهارده. يعني انتهينا من المرحلة الأولى من قصة بني إسرائيل في قصة البلاء. هنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم المرحلة الثانية في قصة السراء وفي تحمل الشرع وتحمل الوحي والاستمرار على ذلك. يعني لفظ الهداية، حابب ان انتوا يعني اللي حابب يجمع لفظ الهداية كده ويدينا شوية معاني حوالين الهداية في سورة طه، ويا ريت يعني لو يكتبها لنا في التعليقات يبقى جزاكم الله خيرا. يعني جزاكم الله خيرا يعني وبارك الله فيكم. يعني سبحان الله، انا ما كنتش بسيط على الـ على الـ جميل ما شاء الله. كان في لقاء، كان في تعليق، وما اهتدى بل قال وما هدى، انه لم يهدي غيره ولا يطلبها لنفسه ويستعجزكم الله خيرا. والاخت نرمين قالت واضل فرعون قوم، ولم يقل انزلنا بل نزلنا بالتجديد، جزاكم الله خيرا. التوكيد في ولا تطغوا فيه، جميل جزاكم الله خيرا. وصول ما اهتدى، أن المغفرة تكتمل إذا استقرت التوبة في القلب واستمرت في السلوك. ما شاء الله اللهم بارك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. فعلا يعني تعليقات جميلة، ومنتظر باقي التعليقات الجميلة. أنا ما خدتش معلش بالي من التعليقات اللي دلوقتي، فجزاكم الله خيرا. يعني منتظر برضو نجمع كده مع الهداية في الصورة إن شاء الله، يعني إيه يعني نبحث فيها مع بعض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.